الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول التفصيلات في الحجية، ومر علينا أن الغرض من إثارة هذا البحث هو الرد على هذه التفصيلات التي ذكرت في حجية الظهور. فإن المشهور بين علماء الأصول هو الحجية مطلقا، الحجية المطلقة، أن الظهور مطلقا حجة، وأن المناط كما سيأتي إن شاء الله عند مناقشة القول الثالث أو القول الثاني هنا في الحلقة الثالثة، أن المناط في حجية الظهور هو الكاشفية عند الشارع بالنسبة إلى الأوامر والنواهي الشرعية المولوية، الكاشفية عند المولى، الكاشفية عند الشارع، للكاشفية بحسب نظر المكلف، بحيث إذا حصل لديه ظن شخصي ظن فعلي بالوفاق فحينئذ يعمل بالظهور، حتى يشترط في العمل بالظهور أن لا يكون هناك ظن بالخلاف، أو أن يكون هناك ظن شخصي فعلي بالوفاق، يعني على وفق هذا الظهور. وهذه النقطة هي التي طرحها السيد الشهيد رحمه الله للرد على القول الثالث، على التفصيل الثالث في حجية الظهور. إذن المناط هو الكاشفية بنظر المولى، بنظر الشارع، للكاشفية بنظر شنه؟ بنظر المكلف أو نظر الشخص. فالمشهور بين علماء الأصول هو الحجية، يعني ألخص لك الآن المطلب الذي يرد على هذه التفصيلات وعلى هذه الأقوال الثلاثة. المشهور عند الأصوليين هو الحجية مطلقا، حجية الظهور مطلقا بلا فرق بين ظواهر الكتاب أو ظواهر السنة. هذا رد على ما قاله جماعة من علمائنا الأخباريين الذين استثنوا ظواهر الكتاب العزيز من الحجية. هذا أولا. وثانيا أيضا، الظهور حجة بلا فرق بين المقصود بالإفهام وعدمه. هذا رد على تفصيل المحقق القمي. وثالثا، الظهور حجة في مجال في مجال الأغراض التشريعية، الظهور حجة في دائرة الأوامر والنواهي الشرعية، وهناك أغراض شخصية تكوينية وأغراض تشريعية مولوية. هذا القول الثاني، يعني له التفصيل الثالث، يقول الإنسان إذا لم يحصل لديه ظن أو اطمئنان شخصي لا يعمل بالظهور بالنسبة لمجال أغراضه الشخصية. وهذا واضح لو نزل الإنسان إلى السوق، وسيأتي تفصيل هذا البحث والرد على هذه الدعوة. فنقول أيضا، الظهور حجة في مجال الأغراض الشرعية لأغراض التشريعية، لأن المناط هو قوة الكاشفية عند المولى وعند الآمر وعند الشارع. لا الكاشفية بحسب نظر الشخص وظنه الشخصي الفعلي. وهذا التفصيل منسوب إلى عالم كان معاصر للشيخ الأنصاري يسمى الكلباسي من العلماء، من علماء الأصول، وأيضا نسب إلى الناراقي، وهو ما أشار إليه في بداية البحث المحقق الخراساني، حيث يقول: والظاهر أن سيرة العقلاء على اتباع الظهورات، يعني في تشخيص وتعيين المرادات، المراد الجدي والواقعي للمتكلم، والظاهر أن سيرتهم، يعني سيرة العقلاء على اتباعها، يعني العمل بالظهور من غير تقييد بإفادتها، من غير تقييد بإفادة هذه الظهورات للظن فعلا، يعني أن يحصل هناك ظن شخصي، ظن فعلي لهذا الإنسان، لهذا المكلف، بل المناط هو الظن النوعي عند العقلاء، المناط هو الكاشفية بنظر المولى، حيث جعل الظهور حجة بملاك غلبة المطابقة والموافقة، وهذا ما مر علينا من حجية الأمارة وجعل الأحكام الظاهرية عند التزاحم الحفظي، فإن الحكم الظاهري الآن الظهور أمارة وليس أصلا، الظهور أمارة نوعية وقلائية كاشفة عن المراد، الشارع جعل الظهور حجة، طبعا لا يشترط أن يكون جعلا تأسيسيا ابتداء من الشارع، بل يكفي الإمضاء، فإنها أمارات عقلائية، العمل بالظهور، العمل بخبر الثقة، هذه أمارات عقلائية أمضاها الشارع الأقدس. فحجية الأمارة، حجية خبر الثقة، حجية الظهور، أحكام ظاهرية، حكم ظاهري، أي خطاب مولوي من الشارع لتعيين ما هو الأهم من الملاكات عند الاشتباه والاختلاط. فالمناط هو الحجية بنظر الشارع، المناط الكاشفية بنظر الشارع، وهذا ما يأتي إن شاء الله عند مناقشة القول الثاني، لأنه هنا ثلاثة أقوال بالنسبة إلى التفصيلات في الحجية. الأول ما هو المنسوب إلى علمائنا الأخباريين الذي قال به جمع من علمائنا الأخباريين، حيث فصلوا بين حجية الظهور بالنسبة إلى القرآن والظهور بالنسبة إلى السنة والأخبار. نقول الظهور مطلقا حجة، سواء بالنسبة لظواهر الكتاب أو ظواهر السنة، هذا أولا. التفصيل الثاني هو تفصيل المحقق القمي، أنه حجة في من قصد بالإفهام وليس بحجة في من لم يقصد، راح نكمل هذا البحث. التفصيل الثالث ما قال به بعض العلماء المعاصر للشيخ الأنصاري الذي هو يسمى الكلباسي، وأيضا نسب إلى الناراقي. الشيخ باقر الأيرواني يقول في كتابه الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني أن هذا القول تفصيل الثالث لم ينسب في الكتب الأصولية لقائل معين، هو منسوب لهذا العالم الذي هو الكلباسي المعاصر للشيخ الأنصاري، وراجع أيضا أصول الفقه للشيخ المظفر، حيث نسب هذه النظرية أو هذا التفصيل بكلا شقي الدعوة إلى هذا العالم. لذلك يقول في كفاية الأصول: والظاهر بعد فتوى أصولية أن سيرة العقلاء على العمل بالظهورات من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا ولا بعدم الظن، يعني الظن الفعلي الظن الشخصي، كذلك على خلافها على خلاف الظهورات قطعا. وربما أيضا هذا الشق الأول من التفصيل: من غير تقييد بإفادة الظهورات للظن الفعلي الشخصي، أيضا ربما نصب إلى الشيخ البهائي وليس مهما. يقول: ضرورة أنه لا مجال عند العقلاء للاعتذار عن مخالفة الظهورات، أنه أنا والله ما حصل بعدم إفادتها ظهورات للظن بالوفاق ولا بوجود الظن بالخلاف. هذا التفصيل الثالث: المدار الظن النوعي، كاشفية النوعية عن المراد وليس الظن الشخصي لهذا المكلف أو ذاك. واضح الآن هيكل البحث. الدعوة هذه أن المشهور عند علماء الأصول أن الظهور مطلقا حجة في مجال الأغراض التشريعية ومجال الأوامر والنواهي، دائرة الأوامر والنواهي الشرعية، لأنه إن اشترطنا موافقة الظهور للظن الشخصي الفعلي لدى الشخص في مجال أغراضه الشخصية، واحد خبرك في السوق ما حصل عندك اطمئنان مثلا، ما يخالف انت وقناعاتك، هذا بالنسبة لدائرة شنو الأغراض الشخصية، لكن بالنسبة لمجال الأغراض الشرعية ليس المدار على الظن الفعلي عند الشخص بالوفاق أو عدم الخلاف، وإنما المدار الكاشفية عند الشارع عند المولى، هو الذي جعل الأمارة حجة لغلبة المطابقة، نظرية التزاحم الحمضي، هو الذي جعل الظهور حجة، كاشفية النوعية عن المراد لأجل غلبة المطابقة. فهو الذي يعين يعني الشارع ما هو شنه الأهم من الملاكات، فيجعل هذه الأحكام الظاهرية شنه لأجل التحفظ على الملاكات الواقعية عند التزاحم وعند الاشتباه وعند الاختلاط. إذن لا معنى للتفصيل في الحجية. واضح ماذا يريد أن يقول المصنف؟ هذه هي نظرية المشهور عند علماء الأصول أن الظهور مطلقا حجة. وعمدة الدليل طبعا على ذلك سيرة العقلاء الارتكازية التي شنه لم يردع عنها نبي ولا وصي نبي. هنا أحب أن أبين لك هذه العبارة في كلمات المحقق الخراساني حينما قال بداية هذا البحث: لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع، يعني لا شبهة في وجوب اتباع الظهورات ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده، يعني في تعيين شنه المراد الجدي في الجملة. لاحظ كلمة في الجملة، هذا نظير ما قلناه في إثبات حجية خبر الواحد، أنه المرحلة الأولى في إثبات أصل حجية الأخبار، يعني إيش؟ يعني في إثبات حجية خبر الواحد في الجملة على نحو القضية المهملة في مقابل السلب الكلي والإنكار الكلي لحجية خبر الواحد. أما بعدين خبر العهد، خبر الثقة، خبر الموثوق بصدوره، روايات الكتب الأربعة، هذه تفاصيل في الحجية، ما عمل به الأصحاب حجة، ما عرض عنه الأصحاب ليس حجة، تفصيلات. نبدأ أولا بإثبات حجية الظهور، وقد سبق الكلام على ذلك. دليل حجية الظهور قلنا المصنف ذكر ثلاثة وجوه، وعمدة هذه الوجوه هو الدليل الثاني استدلال بسيرة العقلاء، صحيح، لأنها تثبت حجية الظهور مطلقا لفظيا حاليا، كان الظهور بدرجة من الوضوح أو بدرجة ضعيفة لا فرق. يقول له الإمام يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله في المفعلة الجبيرة، مع أن درجة الظهور ربما تكون ضعيفة جدا. لهذا بالنسبة لسيرة المتشرعة لا يمكن تعميم حجية الظهور، وسيأتي في مبحث بعنوان الظهور الحالي. لهذا نأكد على النقاط المهمة في علم الأصول، وهو أن أهم أمارتين في الفقه حجية خبر الثقة، خبر الثقة والعمل بالظهورات. عمدة الدليل على ذلك إيش؟ هو السيرة العقلائية الارتكازية. هذا أولا. الخطوة الثانية من البحث هي هذه الآن، الرد على التفصيلات في الحجية، بمعنى أننا نريد أن نقول بأن الظهور حجة مطلقا بالجملة، الظهور حجة مطلقا إيش؟ بالجملة، لا كما كنا في البداية نقول أنه حجة في الجملة مقابل من ينكر حجية، مثلا لو كان هناك من ينكر حجية الظهور. الأخباري يسلم بحجية الظهور في الجملة، لا أقل حجية إنه الأخبار مثلا ونحو ذلك، إنما يفصل بالنسبة بحجية ظواهر الكتاب. المحقق القمي يسلم حجية الظهور في من قصد بالإفهام، اللي كانوا قاعدين ويا النبي أو اللي جالس ويا الإمام الصادق زرارة سمع من الإمام، هذا مقصود بالإفهام، الظهور بالنسبة له حجة، أصالة عدم الغفلة إلى آخره. أما من لم يقصد، إحنا ما كنا حاضرين في ذلك المجلس، فهنا يفصل، نحن نقول له لا، لا معنى للتفصيل في الحجية. كذلك المنسوب للمحقق الكلباسي أو الناراقي أنه الظهور حجة، لكن بشرط أن ما يحصل عندي أنا ظن فعلي شخصي بخلاف هذا الظهور. نقولهم في مجال الأغراض الشرعية، أوامر ونواهي الشرعية، لا معنى لهذا التفصيل، لأن المناط هو الكاشفية بنظر الشارع، مش الكاشفية بنظري أنا الشخص. نعم في مجال الأغراض الشخصية ما حصل عندي اطمئنان من كلامك بالنسبة لمفردة لغوية، بالنسبة لمعجم، بالنسبة والله إلى الأسعار في السوق، بالنسبة إلى أغراض شخصية. خالد انت كيفك، احنا كلامنا مش في الأغراض الشخصية التكوين، كلامنا وين؟ هذه النقطة التي أبرزها السيد الشهيد الصد تتميما لكلام المحقق النائيني رحمه الله، حيث هو ذكر هذا التفصيل بأن العقلاء شنو؟ العقلاء يعملون بالظهورات ولو لم يكن هناك ظن شخصي فعلي بالوفاق، أو حتى لو كان هناك ظن شخصي بالخلاف، يعني خلاف هذا الظهور، لكن لم يبرز هذه النقطة التي السيد الشهيد عمقها وطرح نظريته في تزاحم الحفظي وحقيقة الحفظ الظاهري. تصور هذا المقدار، الآن استوعبنا الصورة الإجمالية للبحث. قال: والتحقيق أن هذا المقدار من البيان لا يكفي. إن علماء الأصول جملة من المحققين كالمحقق النائيني والسيد الخوئي قالوا: هناك أصل عقلائي برأسه يجري لنفي احتمال القرينة في حالة إنه عدم المقصود بالإفهام، وليس مرد هذه القرينة أصالة عدم القرينة إلى أصالة عدم الغفلة. سيد الشهيد يقول هالمقدار لا يكفي، والتحقيق أن هذا المقدار من البيان لا يكفي شرحنا تفصيلا وقرأنا هذه العبارة. يقول: لأن الأصل العقلائي، هذه نكتة مهمة راح تتكرر حتى في القول الثاني، لأن الأصل العقلائي لا بد وأن يستند إلى حيثية كشف النوعية. ليش؟ لأن لا يكون أصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية. عقلاء حينما يبنون على أصل عقلائي من زاوية كاشفيته النوعية عن المراد وليس تعبدا محضا، ماكو تعبد عند العقلاء، لأن لا يكون أصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية. وهي يعني طبعا اكو يعني خطا مطبعي ناقص العباره المفروض وهي، يعني حيثيه الكشف النوعيه متوفره، يعني طبعا عندي قديمه، وهي متوفره هذه الحيثيه حيثيه الكشف النوعيه لنفي احتمال القرينه المتصله الناشئ من احتمال غفله السامع عنها. يقول: فلا بد من ابراز حيثيه كشف النوعيه لهذا الاحتمال بالنسبة لمن لم يقصد شنه بالإفهام. فعلى هذا الأساس سيد الشهيد يقول ينبغي أن نفتش عن مناشئ احتمال. لماذا يريد خلاف الظاهر؟ ما هي مناشئ احتمال إرادة خلاف الظاهر؟ معدنا أصالة التطابق بين المدلول التصوري، ظهور التصور والظهور التصديقي، مراد الجدي. ما هي مناشئ احتمال إرادة خلاف الظاهر؟ يقول: لابد أن نفتش في كل احتمال احتمال ونبطل هذا الاحتمال بما يناسبه إيش من الجواب. وملاحظة مدى إمكاننا في كل واحد من هذه المناشئ والاحتمالات بحيثية كشف النوعية. هذه مهمة عبارة بحيثية كشف النوعية، لأن هذه أصول عقلائية ليست أصول تعبدية، مثل أنه والله البينة أمارة شرعية تعبدية شهادة العدلين، إنما هذه أمارة عقلائية. هذه الأمارة العقلائية لها نكتة وهي الكاشفية النوعية عن المراد عن الواقع. حيثية كشف النوعية مصححة لإجراء أصل عقلائي مقتضن لذلك، يعني لنفي شنه احتمال الخلاف. ومن هنا نقول إن شك الشخص غير المقصود بالإفهام، الآن قاعدين نناقش المحقق القمي صاحب القوانين، إن شك الشخص غير المقصود بالإفهام في إرادة المتكلم للمعنى الظاهر. من أين ينشأ هذا الشك؟ من أحد أمور خمسة. أولا، الأول احتمال كون المتكلم متسترا بمقصوده، يعني يتعمد إيش الإلغاز ويتعمد الإبهام وإبله، وغير مريد لتفهيمه بكلامه. الجواب راح يجي بعد ذلك. أما هذا الاحتمال الأول فينفى بظهور حال المتكلم في كونه في مقام تفهيم مراده بشخص كلامه بكلامه. الثاني، إذن كيف ينفى هذا الاحتمال؟ لاحظ عندنا أصل عقلائي وهو أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام البيان، في مقام التفهيم والبيان لمراده بكلامه. الثاني المنشأ الثاني احتمال كون المتكلم معتمدا على قرينة منفصلة. قرينة منفصلة كيف ينفى ذلك؟ ينفى بظهور حال المتكلم أن ما يقوله هو مراده بشخص كلامه الواحد، لأنه شنو يعتمد على القرائن المنفصلة. المنشأ الثالث يعني بعبارة أخرى، السيد الشهيد يقول للجماعة أنه ما يكفي أنه تقول والله عدنا أصالة عدم القرينة وتمر على المطلب مرور الكرام، لازم تبين مناشئ إرادة خلاف الظاهر عند المتكلم وتحاول إبطال كل منشأ بالجواب المناسب. الثالث احتمال كونه معتمدا على قرينة متصلة غفل عنها السامع. كيف ننفي هذا الاحتمال؟ أصالة عدم الغفلة، وهذا اللي مر في البحث حينما نشك في القرينة المتصلة الصور الثلاث، أم شرحنا هذه الصورة الأولى. المنشأ الرابع هو هذا التفصيل المحقق القمي، قال احتمال كون المتكلم معتمدا على قرينة ذات دلالة خاصة، شفرة خاصة متفق عليها بين المتكلم وشخص آخر كان نظر المتكلم إليه. هذا لما يذكره في السيرة في قصة مسلم بن عقيل عليه السلام، يوم اللي جاء عبيد الله بن زياد وقام شريك ينشد كان مريض، ما الانتظار بسلمة لا تحيوها، كأس المنية بالتعجيل اسقوها، فإن أحسد سليمة منك داهية فلست تأمن يوما من دواهيها. يقول اسقونيها وإن كانت فيها نفسي. قال شوية هذا، قاله من الصبح لأن هي سخونة ومهلوس. سامع هذا اللي يقول لك مهلوسين ومهلوسة هالأيام. فهذه يعني شفرة خاصة. فهناك كان هذا الرجل الشامي جاسوس ممعقل موجود في تاريخ الطبري والتواريخ المعتبرة، فندس على عبد الله بن زياد قال قوم، فهم بعدين قال له ترى اكو مؤامرة، كان مسلم يعني كانت بينهم، قال له اذا انا قلت هالكلام ما الانتظار بسلمة لا تحيوها، كأس المنية بالتعجيل اسبوع، انت اخرج واضرب عنقه. معروف هذه الايمان قيد الفتر. فبالمناسبة هني المحقق القمي يقول احتمال كونه معتمد على قرينة خاصة ذات دلالة خاصة متفق عليها بين المتكلم وفقط المقصود بالإفهام. كيف ننفي هذا الاحتمال؟ لنرد على هذا التفصيل جواب واضح من السيد، قال وأما الاحتمال الرابع وهو ما أبرزه المفصل يعني المحقق القمي الذي يقول بالتفصيل بين من قصد بالإفهام ينفى بأصالة عدم الغفلة، أما من لم يقصد فينفى نقول له بظهور حال المتكلم العرفي، إنسان العرفي تتذكرون إنسان العرفي، بظهور حال المتكلم العرفي في أنه يستعمل نفس أساليب المحاورة العرفية وأدوات التفاهم والتفهيم، نفس الأدوات العرفية للتفهيم ويجري على وفق أساليب اللغة ونظام اللغة وأساليب التعبير العام. هذا هو الجواب. فتفصيل المحقق القمي مردود ولا معنى لهذا التفصيل في الحجية. الخامس احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع ولكنه لم ينقلها إلينا يعني الراوي. هذه المسألة دائما تثار أن مثلا الكتب الأربعة الكافي للكليني من هذه الروايات محفوفة بقرائن ويها قرينة وضاعت علينا هذه القرائن. الجواب على هذا الاحتمال إيش؟ أن وثاقة الكليني هذا الفقيه العالم السرد الأمين إلى آخره بعد تنفي شنو سقوط هذه القرين. هذه الصورة الثانية اللي مرت. المشكل وين؟ في الصورة الثالثة، احتمال قرينية الموجود المتصل. هني بيمثل السيد كما لو كانت جتك الرسالة رايح منها نص مشقوقة لورا مثلا رسالة، هني يصير كلام مجمل ماكو ظهور. المنشأ الخامس، احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع ولكنه لم ينقلها إلينا، ولو من أجل أنها كانت متمثلة في لحن الخطاب أو قسمات وجه المتكلم ونحو ذلك مما لا يعتبر لفظا، يعني ليست قرينة لفظية وإنما لبية كذا. ثم قال، هذه أيضا نقطة جديدة، السيد رحمه الله راجع هذا الشرح اللي هو شرح الحلقة الثالثة المتن الكامل مع الشرح المقطعي، بين بشكل جميل مفصل الفوارق بين هذه المناشئ الخمسة. احنا الآن نختصرها لضيق الوقت. والفرق بين المقصود بالإفهام وغيره، أن المقصود بالإفهام لا يوجد الاحتمال الأول بشأنه، وهو شنه؟ هو مقصود بالإفهام بعد المتكلم معه يلغز في كلامه وياه، لا. أما غير المقصود بالإفهام، أي لكن كيف ننفي هذه ننفي هذا الاحتمال؟ ظهور الحال إنه بمقام التفهيم. وكذلك الاحتمال الرابع، يعني إيش؟ أن المقصود بالإفهام لا يوجد هذا الاحتمال بشأنه، وهو إيش؟ لأنه وياه يتكلم مع المقصود. أما غير المقصود، نعم، لكن كيف نرد أنه المتكلم العرفي على وفق أساليب تعبير العام؟ كما أن الاحتمال الخامس، إذن هذه مقارنة بين هذه المناشئ الخمسة، كما أن الاحتمال الخامس غير موجود في شأن السامع المحيط بالمشهد سواء كان مقصودا بالإفهام أو لا، وهو إيش؟ احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع ولكن لم ينقلها. بينا هذا وثاقة الناقل والراوي والآخره. ثم قال، وحجية الظهور في حق غير السامع ممن لم يقصد إفهامه تتوقف على وجود حيثيات كشف مبررة، على وجود حيثيات كشف مبررة أو مبررة عقلائية أو مبررة عقلائيا. انتوا شو مكتوب عندكم؟ ها، عقلائية أو عقلائيا؟ ها، عقلائيا المفروض، أي هذا خطأ وهذا صحيح. هذه النقطة اللي دائما نرتكز عليها في البحث، وهي أن هذه الأمارات مستندة إلى حيثية كشف نوعية عن المراد، فهي أصول عقلائية وليست أصولا تعبدية. تتوقف على وجود حيثيات كشف مبررة عقلائية لإلغاء الاحتمالات الخمسة بشأنه حق السامع، وهي موجودة فعلا بالبيان التالي. أما الاحتمال الأول أنه إلغاز ومتستر بمقصوده المتكلم وغير مريد لتفهيم، أما الاحتمال الأول فينفى بظهور حال المتكلم في كونه في مقام تفهيم مراده بكلامه، يعني أصالة التطابق بين المدلول ظهور التصور والتصديق الجدي. وأما الاحتمال الثاني القرينة المنفصلة فينفى بظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، أيضا أصالة التطابق بين المدلول التصوري والاستعمالي مع المراد الجدي، أي الظهور التصديقي الثاني، أن ما يقوله يريده، أي أنه في مقام تفهيم مراده بشخص كلامه الواحد، ولا أنه يعتمد على شنه؟ على قرينة منفصلة ولو بعد مدة طويلة من الزمن. قال، وأما الاحتمال الثالث اعتماد على قرينة متصلة غفل عنها السامع، فينثى بأصالة عدم الغفلة. وأما الاحتمال الرابع، هذا التفصيل إذا حبيت تكتب هذا تفصيل محقق الكندي وهو ما أبرزه المفصل، فينثى بظهور حال المتكلم العرفي، بظهور حاله. طبعا هذا مدركه السيرة العقلائية وليس سيرة المتشرعة، بظهور حال المتكلم، الظهور الحالي وليس الظهور اللفظي، بظهور حال المتكلم العرفي باستعمال أدوات ظهور الحال للمتكلم العرفي، في استعمال نفس الأدوات العرفية، يعني نفس قوانين المحاورة العقلائية العرفية للتفهيم، والجري ظهور حاله في الجري على نفس على وفق أساليب التعبير العام. إذن لا معنى للتفصيل في الحجية. وأما الاحتمال الخامس وهو إيش؟ احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع الراوي لكن لم ينقلها إلينا مثلا، اللي هو تقطيع الروايات وكذا الكتب الأربعة. وأما الاحتمال الخامس فينفى بشهادة الناقل، الأفضل أن يعبر الراوي، فينفى بشهادة الراوي ولو ضمنا، شهادة ضمنية بعدم، ليش؟ لأمانته، شهادة لأجل أمانته ووثاقته، بعدم حذف ما له دخل ومدخلية من القرائن الخاصة في فهم المراد وكشف المراد. القول الثاني يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.